من المسائل المتعلقة بالعيد كأحكام عامة أمر التكبير، التكبير في العيد، والتكبير كما يقسمه أهل العلم تكبير مطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، والذي لا يتقيد بوقت، وهذا التكبير في كل عشر ذي الحجة، في كل عشر ذي الحجة، ودليله قول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يجهر بهذا التكبير في البيوت وفي الأسواق وفي أماكن التي يكون فيها الناس، وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله جل وعلا، كل موضع يجوز فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. كان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة يخرجان إلى الأسواق يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، هذا تكبير مطلق. ويجهر بهذا التكبير أيضا في خروجه إلى المصلى، في خروجه إلى المصلى، لما أخرجه الدارقطني وغيره بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير، يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. أما التكبير المقيد وهو الذي يكون عقب كل صلاة فريضة، عقب كل صلاة فريضة إذا انتهى الإمام من أذكاره والتفت إلى المصلين كبر، وكبر الناس كذلك، فهذا يكون من فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، لما جاء عند الدارقطني وابن أبي شيبة من حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر، يقول الله أكبر أي يكبر، جاء في الحديث. ما هي صفة التكبير؟ جاءت صفات لهذا التكبير عن الصحابة، من ذلك أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، يكبر شفعا أو يكبر وترا فيقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو يكبر وترا في الأولى وشفعا في الثانية، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، أو يكبر شفعا في الأولى ووترا في الثانية، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا وارد، وارد في آثار صحيحة، يفعل هذا مرة وهذا مرة، وفي الأمر سعة.